قال عن علي بن عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. أقيموا فعل أمر، فهل هو للوجوب أو للاستحباب؟ الجواب أنه للوجوب، لأنه الأصل في الأمر، ولأن إقامة الحدود من فرائض الله. وقول على ما ملكت أيمانكم يشمل الذكور والإناث، وأن الإنسان يقيم الحد على ما ملكت يمينه من ذكور وإناث، فيقيم الحد على الأمة ويقيم الحد على العبد. وقول الحدود ظاهره العموم، وأنه يشمل حدود الجلد وحدود القطع فيما لو سرق. وهذه المسألة سنذكرها إن شاء الله في الفوائد. وقول على ما ملكت أيمانكم، المراد بالأيمان هنا نفس الشخص، لكن يعبر باليمين لأنها آلة الأخذ والإعطاء غالبا، يعبر باليمين عن الكل لأنها آلة الأخذ والإعطاء في الغالب. ففي هذا الحديث دليل على وجوب إقامة الحدود لقوله أقيم، والأصل في الأمر الوجوب. وقد مر علينا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن إقامة الحد فريضة. ومن فوائد هذا الحديث أن السيد يقيم الحد على مملوكه، سواء كان الحد جلدا أم قطعا أم غير ذلك، للعموم في قوله الحدود، فهي صيغة جمع معرف بأل فيكون للعموم. والمشهور عند الفقهاء رحمهم الله أنه لا يقيم على رقيقه إلا الجلد فقط، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها. ولكن الصواب العموم، وأن له أن يقيمه بالجلد والقطع، بشرط أن يكون عارفا بمحل القطع وعارفا كيف يقطع، لأنه إذا لم يكن عارفا بمحل القطع فقد يقطع أكثر مما يطلب أو دون ما يطلب، وإذا لم يكن عارفا بكيفية القطع فقد يقطع على وجه محرم فيعتدي به على هذا الرقيق. فإذا كان عارفا بمحل القطع وعارفا كيف يقطع وثبت ما يوجب وتبين أنه فعل ما يوجب القطع، فما المانع؟ لأن الضرر في هذه الحال على من؟ على السيد. فإذا كان الضرر عليه وباشره بنفسه فلا نرى مانعا من أن يقيمه عليه كما يقيم الجلد. ومن فوائد هذا الحديث إثبات ملك الإنسان، وأن هذا لا ينافي قول الله تعالى ولله ملك السماوات والأرض، لأن ملك الإنسان لما يملك ليس كملك الله سبحانه وتعالى للسماوات والأرض، فإن ملك الله للسماوات والأرض أعم وأشمل وأوسع، يفعل ما يشاء عز وجل، لكن ملكك لما تملك ضيق، لا تملك إلا شيئا يسيرا مما في هذا الكون، ولا تملكه أيضا على وجه الإطلاق، لو أردت أن تفعل فيه ما شئت لم تتمكن من هذا، إذ أنك لا تتصرف فيه إلا على حسب ما جاء به الشرع. ولهذا لو قال إنسان أنا هذا المال مالي سوف أحرق به، قلنا لا يجوز، لأن الشرع نهى عن إضاعة المال، لكن لله تعالى أن يفعل في خلقه ما يشاء. وحينئذ يكون قولنا إن توحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير لا ينافي ما ذكر. ومن فوائد هذا الحديث إطلاق الجزء على الكل، لقوله على ما ملكت أيمانكم. قال رواه أبو داود وهو في مسلم موقوف، يعني على علي، والموقوف عند العلماء هو ما كان منتهى سنده الصحابي، يعني ما أضيف إلى الصحابي فهو موقوف، وما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو مرفوع. والمضاف إلى الصحابي موقوف إلا أن يثبت له حكم الرفع، فإن ثبت له حكم الرفع صار مرفوعا حكما، مثل أن يخبر الصحابي عن شيء من أمور الغيب وهو ممن لا ممن لم يعرف عن الأخذ من بني إسرائيل، فإن إخباره هذا له حكم الرفع. نعم. فإذا قال قائل إذا سقط كونه مرفوعا فهل يسقط، نعم إذا سقط كونه مرفوعا فهل يسقط الاستدلال به إذا كان موقوفا؟ فالجواب لا، لأنه قول صحابي، قول أحد الخلفاء الراشدين، قول من عرف بالفقه والعلم وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فيكون قوله حجة ما لم يخالف نصا أو صحابيا آخر، فإن خالف نصا فالعبرة بالنص، وإن خالف صحابيا آخر وجب أن نطلب المرجح. وهذه القاعدة في قول الصحابي، أن قول الصحابي المعروف، أن قول الصحابي المعروف بالفقه ولا سيما الخلفاء الراشدون حجة بشرط إيش؟ أن لا يخالف نصا أو قول صحابي، فإن خالف نصا وجب اطراحه، وإن خالف قول صحابي طلب المرجح. إذا زنت الأمة يا خالد زيني فهل ترجم أو لا؟ ما الدليل؟ لقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وجه الدلالة أن الرجم لا يتنصف، أن الرجم لا يتنصف، والله عز وجل يقول فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ومن السنة خالد، خالد حامد، ما هو الحديث؟ ما الدليل؟ وجه الدلالة؟ إيه ما وجه الدلالة؟ لم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بينما إذا كانت مزوجة أو مرسلة أو مرسلة. طيب. ها؟ طيب. وش هذا؟ ما يضر إن شاء الله. طيب. إذا زنت الثالثة فما الحكم؟ إذا زنت الثالثة فعليها أن يبيعها ولو بأقل ثمن، فليبيعها ولو بأقل ثمن. طيب بيعها هل يحصل به فائدة؟ فائدة للسيد وفائدة للجارية. فائدة للسيد، ما هو، ما هي فائدة السيد؟ أنه يبعد الشبهة عنه بأنه لم يأوي هذه المرأة الحديثة التي تفعل المرأة، يبعد الدياثة عنه. طيب. والفائدة للأمة، أنها ربما تنزجر بانتقالها من سيد إلى آخر وتنتهي عن هذه الأمة. أحسن، تمام. هل يلزمه أن يخبر بأنها زنت؟ لا يلزم. لا يلزم. لأنه لو أخبره لكان، لو أخبره بذلك لكان إشاعة فاحشة فيها. المشتري، هل يلزمه أن يخبر المشتري بأنها زنت أو لا؟ بيان العيب. أقول هل يلزمه أن يخبر أو لا؟ يلزمه أن يخبر. يلزمه أن يخبر. لأنه بيان العيب. ما تقولون؟ صحيح؟ لأنه من باب بيان العيب. طيب لو لم يخبره ثم تبين المشتري أنها زنت، عبيد الله، البائع لم يخبره بأنها زنت ثلاث مرات ثم تبين المشتري، فهل له أن يردها أم لا؟ ليش؟ يعني الزنا ينقص من قيمتها. نعم. إذا كان زانية ينقص من قيمتها. لأنه عيب. وكل من اشترى معيبا لم يعلم بأنه